وجاء دور العبد لله. اخر واحد قبلي على طول رجل دين ولكن منافق ومش مسلم يعني. قال نحن لاحظوا ايها المتحدثون باسم الاديان اننا نعيش في دولة علمانية لا تقر الدين مبدأ ويجب ان نحترم علمانة الدولة، فنحن كلنا تحت علمها ونحمل جواز سفرها فيجب ان نراعي هذه المسائل. الله لحالة لحالة ايه ده، انا بجيت القاعة اظلمت ما اظلمتش يعني اظلمت بالنسبة لي انا يعني. الله يعني ايه ده، عارف يعني ايه ده المبتدأ الخبر المختبئ ايه ها؟ ما واحد خبط على سيبويه ابو النحو قال له مسكينا يتيما فسيبويه اعطاه قال له ما الذي نصب هذين إذا مسكين مسكين ايه يتيم، قال بإضماري اعطي مسكينا يتيما، ده بليغ بقى يعني هو حدث ايه آه. فالدنيا لما اظلمت مش اظلمت يعني بإضمار ايه يعني امام الشيخ. المهم زي ايه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ايه غصبة، هي المحذوف هنا ايه كل سفينة صحيحة غصبة، صح ولا لا؟ بس كلمة صحيحة ايه تفهمها انت من دي بلغت القرآن. انا حضرت مناقشة رسالة دكتوراه في احدى الجامعات المعتبرة كانت عن الحذف والاضافة في اللفظ العربي، انا عجبني العنوان رحت بصراحة استمتعت ودعيت لصاحب الرسالة بالخير لان جاب امثلة، وهذا اللي بيقربنا من القرآن وخلينا نفهمه. قال بلسان عربي واضح، ده مبين لمن يريد ان يفهم العربية. المهم الرجل ماذا يريد، ماذا حدث من كلامه؟ ان اياك واحد من اللي قاعدين دول وبالذات الرجل اللي جاي من الجنوب ده المسلم ها يتكلم في ايه ها، فان الاسره لازم تكون ايه زوج وزوجه واولاد، هو ده تعريف الايه الاسره. امال الدوله العالميه ماذا تقول ها؟ جماعه يعيشون تحت سقف واحد، صح ولا لا؟ يطلع الجماعه دول عزك الله جون ومايكل مع بعض، سبحان الله العظيم، ماتيلدا والوزانه مع بعض، مفيش مشكله، ما الدوله العالميه ركب اي تركيبه قص ولصق. فيا ربي طب الله، ده احنا في صحيح في دين الدوله والعالم بتاع الدوله موجود حقيقه. بعد حمد الله والاستعانه بالله ها واستنهاض الهمه القلبيه، سبحان الله، لان يا اخواننا احنا 7 مليارات نعيش فوق هذه الارض، خالقنا هو الرب، تمام، خلقنا من شيئين، الشيء الاول تراب، فما فيش حد يتكبر على حد، لو واحد يقول انا من الشمال وانت من الجنوب، انا اللي اخترعت الساعه وانت اهبل ما بتشيل الساعه، انا اللي بعمل لك الشوكولاته وانت بتاكل وانت اولادك الشوكولاته وتسوس اسنانكم وتقع ان شاء الله باذن الله، احنا بقى اللي عملنا الطائرات وانت تركبها، لا كلكم لادم، احنا كلنا من تراب الاول، خلاص. الامر الثاني ابونا وامنا اثنين زوج وزوجه، ادم وحواء، ما كانش ينفع بالظبط كده، قلت ما كانش ينفع ادم وادم ولا حواء وحواء، لكن كلنا عارفين في المذاهب وفي القصص وفي الحكايات ان اول من كان في الجنه كان مين ومين؟ حد يقدر يفتري ويقول كان في ادم وادم؟ ادم 1 وادم 2؟ ينفع حواء الليدي حواء والمتاخره؟ سبحان الله، والله القيم بتندثر خطوات خطوات. المهم قلت ايه، قلت هذه الكاميرات التي تصورنا وهذه الشاشات التي تصورنا اذا حدث فيها خلل لا نستطيع ان نذهب بها زي ما قلت خطبة الجمعة الى محطة البترول المجاورة لاصلاح البث الفضائي، وانما لازم نروح فين؟ القناة الفضائية، ونروح عند مين؟ المهندسين بتوع الكاميرات لاصلاح، صح ولا لا؟ التوكيل المعتمد، فلما تصلح السيارة خارج التوكيل تيجي تروح للتوكيل تاني ليك وش تكلمهم؟ لا انت رحت بقى خارج الايه؟ خارج المكان الاساسي. فاذا اللي صنع الكاميرا هو اللي يصلحها، واللي صنع الشاشه هو اللي وهكذا. فالذي خلقنا هو رب العباد. تمام؟ وهو ده رب العباد اللي خلقنا واوجد ادم وحواء كمثال، وبعدين جه منهم مين؟ قابيل وهابيل، فانقسم العالم الى ايه؟ الى قابليين وايه؟ وهابليين، اذا جاز التعبير، صح ولا لا؟ انقسم العالم الى قاتل وايه ومقتول. القاتل مشي ورا ابوه

يستيقظ ويعود لسه له في الحياة بقية ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى أنت ساحت النوم سلمت نفسك لمن؟ حب. وأنت نايم، أنت نايم من غير غطاء، مفيش حد جنبك بيحن عليك يغطيك، ماشي؟ أو العكس يعني، هي برضه مفيش حد. فالمهم سبحان الله تصحى بعد ساعتين ثلاثة تلاقي نفسك مغطى. تقول يا أم حسن أنت غطيتيني؟ مغطيك ليه؟ لا إله إلا الله. ليك نايم حر، فتقوم تصرخ بالليل ولا تعمل لي مشكلة، سبحان الله العظيم. فمن الذي غطى؟ يقول لك والله العلماء بقى بتوع الفسيولوجي والبيولوجي والهيستولوجي والأمولوجي والخيبادولوجي كله، سبحان الله. أصل المخ إدى إشارة ماشي، ومين اللي أعطى إشارة للمخ؟ ما لازم في آمر بيجيب بردان. طب مين اللي بيقلبك؟ ده أنت لو نمت على جنب واحد حصلت مصيبة. أهل الكهف 309 سنة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لا قرح ولا غيره، بيناموا على مراتب صحية نجيبها بمبالغ قبل كده عشان الرجل المسن ما إيه يحصلوش إيه تقرحات، والممرضات يقلبوا الممرضين يقلبوا. الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، لكن من الذي يتولاه بالليل؟ هو اللي بيتولاه برضه بالنهار، نفس القضية. بس أنا أجي بالليل أسلم نفسي كاملة لله. أنا عايز نسقط بقى، نعمل الإسقاط على الإيه؟ على القلب. الله اذا يملك نفسي، وهو الذي اعطاني المال، صح ولا لا؟ هو اللي رزقني. انت نزلت من بطن امك معاك دفتر شيكات من 3000 واحد ل 3050، في حد نزل كده وجنبه ما فيش؟ بالعكس، سبحان الله. لكن سبحان من اغناك من فضله واصبح ليك مال، سبحان الله، اصبح ليك مال واصبح ليك عينين وشفتين وكلام سبحان الله. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، لا نفس مستغنى بقى بالمال والعز، سبحان الله والعز، لا حول ولا قوه الا بالله. فماذا حدث؟ انت لا تملك المال ولا تملك النفس. المؤمن طبق الايه، ان الله اشترى، خلاص الشراء والبيع تم، اشترى في الماضي من المؤمنين، ما اشتراش من الكفار ولا اشترى من مدعي الايمان. وانا اجز لك القضية، في بعض النوادي وبعض المؤسسات يقول لك فلان ده عضو عامل وفلان ده